تأتي والخليفة جدها أخت الخلائق والخليفة زوجها. قال لها إني بعت نفسي من الله، فإن كنت تريدين العيش معي فحيا هلا وإلا فالحقي بأهلك. هذه الحلي التي تلبسينها تعلمين من أين أتى لك بها أبوك، رديها إلى بيت المال والله لا أجتمع مع هذه الحلي في دار أبدا بعد اليوم. قالت الزاهدة الراغبة فيما عند الله: بل أردتها والحياة حياة حياة أولا الآخرة خير وأبقى. خرج إلى الأمة ليردها إلى الله واحدا فقال، فكان فعله يصدق قوله، وكان لا يشغله عن الله شاغلا، ليله قيام وبكاء وخشوع وتضرع، ونهاره عدل وانصاف ودعوة وبذل وعطاء. فما ليلنا ونهارنا يا عباد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إليك رفدا جميلا يا قيم السماوات والأرض. ملأ الأرض عدلا بعد أن كادت أن كل أجرا فيه يا عمر، قد عدت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، قد عبد من سيجيب بعدك في الإمارة يا عمر. بعد كل صلاة ينادي منادي أين الفقراء؟ أين المحتاجون؟ فيقدم لهم الطعام والأموال، فلا الله أبدا تأخذ منهم المجائع ولا الأكباد الظامئة ما دامت الأرض بطن جائع أو كبد ظمأ. هو البحر من أي النواحي أتيت به فنبجسه المعروف وجه الزائر، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله الزائر. رزقه الله الخشية، ومن رزق الخشية فقد رزق خيرا كثيرا، والذي يدعو الله نصر عينه يفتح الله عليه. فتح الله على عمر فتحا لا يفتح بالبال ولا يفتح بالبيان، وكان أفوح الناس لله، وهو يرجو الأمان من الله بإذنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي الحديث القدسي: وعزه وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع لك أمنين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. دخل عليه أحد العباد وهو كعب الطردي، فجعل يحوط في وجهه فإذا به وجه كاحل وبدن ماثل كأن جبال الدنيا قد سقطت عليه. فقال: يا عمر، ماذا هذا؟ ما أصابك؟ والله لقد رأيتك أجمل من بني قريش، تلبس اللين وتفترش الوجه لين العين نظيرا البشرة، والله لو دخلت عليك يا عمر في غير هذا المكان ما عرفت. فينهد عمر وافيا يقول: أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من الفتن، وقد سقطت العينان وانخفقت الوجنتان وعاءت في الجوف الديدان وتغيرت فقدان، لكنت لحالي من حالي أشد عجبا وأعظم إنكارا. فبكى محمد وبكى الناس حتى ضج مجلسه في البكاء، جعلت عمه عما واحدا رضي الله عنه عظيما، إنه أم الفاسقة وكفى. عرف عمر نفسه ومهمته وغايته وهدفه، ورحم الله أن عرف عظم نفسه، فكسدت عنده بضاعات المنافقين والشعراء، وقامت صمت المساكين والفقراء. يدخل عليه أحد الشعراء فيمدح، فلم يجد منه سماعا لما يقول ولم يعطه شيئا، فخرج وهو يقول: رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وجدت رب الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الجن راقيا. أدنى الصالحين والعباد فجعلهم لقانة، وطلب منهم أن يوصوه ويطهروه بعيوبه. يقول لكم: لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعينوني. فكتب له سالم مولى أبي حذيفة: قم هذا اليوم حتى تلقى الله فتصير عنده. وكتب له المطرف بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، لو كان لك خصم لدود لأعجزك، فكيف بخصمين؟ فكيف بثلاثة؟ كيف بك وخصمك أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم؟ جمع سبعة من الصالحين وقال: أنتم جلسائي كل ليلة، لكني أشترط عليكم حقوقا ثلاثة، يا ليتنا نشترط هذه الحقوق في مجالسنا، اسمعوها وبلغوها فرق مبلغ أو عار. أولها: لا تغتابوا ولا تعيبوا في مجلس أحد، وثانيها لا تتحدث في الدنيا، وثالثها أن لا تنفس وأنا جالس أبدا. فكانوا يجتمعون بعد العشاء فيتحدثون في الموت وما بعده، ثم ينصتون من مجالسهم وكأنهم صدوا عن جنازة. كتب له أثناء خلافته سالم بن عبد الله كتابا حديدا يقول فيه: يا أمير المؤمنين، لقد تولى الملك قبلك أناس ثم طلعوا، وها هي مصارعهم، فانظر إليها لترى. كانوا ينظرون بعيون إلى اللذات وأكلت، ويأكلون في بطون فنهشت، ويميتون بخدود أكلها الثوب. فاحذر أن تكون مع المحبوسين في جهنم يوم يطلق العادلون. فلما قرأ ذلك الهدى باكيا قائلا: اللهم لا تجعلني مع المحبوسين يوم يطلق العادلون. حمل هم الأمة، خلع كل لباس إلا لباس التقوى، لم يؤتي قليلا ولا كثيرا، همه الآخرة لا الدنيا. كانت له نظرة مختلفة عن نظرات الناس. حج مع الناس، وأخذ الناس يتسابقون يوم عرفة مع الصحف إلى مختلفة، وهو يدعو ويتضرع ويأخذ. لا والله، ليس السابق من سبق اليوم جوازه وبعيره، إن السابق من صبر له بعد اليوم. كان شديد المرافقة والخوف من الله. إذا أراد الموت رجعت له، فتقول زوجه: ما بك يا عمر؟ قال: تذكرت قول الله: فريق في الجنة وفريق في السعير، فخفت خوفا أردني ما تريت. فما حالنا مع القرآن؟ عمي عن الذكر والآيات جندونا، لو كلم الذكر جندونا لأركا. نقياسه في الناس النسوى، وهكذا يجب أن تكون مقاييسنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول: والله ما رأيت متقيا إلا وجدت أني في جلدي. استدعى مساكما يوم أن تولى الخلافة فقال: يا مساكما، لقد رأيتك تصلي الضحى في شعب من الشعاب لا يراك فيه إلا الله، فأحببتك والله. فكن عوني على نفسي، إذا رأيتني ظلمت فقدت بتلابيبي، فقل: اتق الله يا ابن عبد العزيز. كان يحب العفو ويحب الإحسان. نادى رجل منه ذات يوم فقيل له: أنت على هذا التقي؟ فقال: إن التقي ملجم، إن التقي ملجم. وصمت عن جاهل أو أحمق الشرف، وفيه أيضا لصون العرض يصنعه أما الكرم، قد تبشع ويقع بدرهم، والكلب إن زال عن امرأة نفسه. كان رضي الله عنه لا يرضى مظلما. دخل بعضهم مبايعه فقبض يده، فقال: لما أيها الأمير؟ قال: اغلب عني، تجلد فلانا 70 جلدة لأنه آذى ابنك. ما بغضت لله، وإنما بغضت لنفسك ولابنك، والله لن تلي لي عملا أبدا بعد اليوم. قطع بعض ياس بني سنية وصلاتهم، فغضبوا وأرسلوا له ابنه عبد الملك، فقال لابنه: قل لهم إني أخاف إن عصي ربي عذاب يوم عظيم. ألجم عمر نفسه بهذا اللجام: ألا ألهمنا أنفسنا بلجام، إني أخاف إن عصي ربي عذاب يوم عظيم. ولى العباد والزهاد واختارهم، فقامت الدنيا. يقول ميمون بن مهران: لقد أخبرنا رعاة الأغنام أن الشيخ في خلافة عمر ما كان يعدو على الأغنام. فيا الله، حتى البهائم تتعد في ظل العدو دما. لما توفي عمر عدت الذئاب على الأغنام، فعرف الغوالي أنه مات رجل عادل. فالعدل أمن وسكينة وطمأنينة، وبالعدل قامت الدنيا. كان شديد المحاسبة لنفسه، ورعا حقيا. كان يقتل تفاحا أفاءه الله على المعلمين، فتناول منه الباب صغير تفاحا، فأخذها من فمه وأوجع فمه، فبكى الطفل الصغير، وذهب لأمه فاطمة فأرسلت من اشترى له تفاحا، وعاد إلى البيت وما عاد معه بتفاحة واحدة. فقال لفاطمة: هل في البيت تفاح؟ إني أشم رائحة. قالت: لا، وقصت عليه قصة بإخته. فضربت عيناها الدموع وقالت: والله لقد انتزعتها من فم ابني، وكان أنما أنتزعها من قلبي، لكني كرهت أن أضيع نفعي بتفاحة في البيت قبل أن يكتم البيت. فيا الله، ورب عمر، إن مشهدا كهذا خير من الدنيا وما فيها من قصر ومتى. وما يلقاها إلا الذي صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان متواضعا لله، مدحه رجل في وجهه فقال: يا آدم، أما إنك لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت إلى وجهي فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كان شديد الخوف من الله جل وعلا، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. كان يذكر الله في فراشه كما تقول زوجته، ثم ينتفض كما ينتفض العطور المبلل، حتى أقرب أن يصبحن الناس ولا خليفة له. ثم تقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا سرورا وتولى الخلافة عمر. تقول فاطمة زوجته: أمتى ذات ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج المسلمين، ثم أصبح السراج، ثم قام وصلى ركعتين، ثم جلس وضع رأسه على يديه تساير دموعه على فرده يشحط الشفة، فأقول قد خرجت الشفة وانقطعت يده. فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح، ثم أصبح قائما. تقول زوجته: فدلوني الوضوء يا أمير المؤمنين، كثير ما كان منك الليلة، أأنظر ألم بك أم ماذا تهان؟ فأجابها وقد نطق فوق الله أمام عينيه قائلا: إني نظرت في نفسي فوجدتني قد ولدت أمر هذه الأمة ضليلها وكبيرها وأسودها وأكبرها. ثم ذكرت الضعيف والفقير واليتيم في أنفاق البلاد، فعلمت أن الله الزاهد عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيج فيهم، فخفت ألا يسود لي عند الله عذر، فخفت خوفا دمعت نبض عيني ووجل نبض قلبي. وكل ما ذكرت وكلما ذكرت ذلك ازداد فضلي وجلال من حتى باقي رضي الله عنه ورضي الله. هو من لنا بمثل عمر، عجز نساء الارض ان ينهبن مثلك يا عمر. بكت فاطمه زوجها بعد وفاته حتى عجز مصرها، ودخل عليها اخوتها قائلين: ما هذا يا فاطمه؟ اجزعك على عمر فهو والله احق من يدع على محمد، أم على شيء من الدنيا فأموالنا بين يديك وما أفرت منها خير مما تركت؟ قالت: والله لا هذا ولا ذاك، لكني رأيت من عمر ليلة منظرا ما تذكرته إلا بخير. رأيته ليلة قائما يصلي، ثم جلس يقرأ حتى أتى على قول الله: يوم يخرج الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاحوات وصباحات، ثم وجبت النفقات، فجعل يعني حتى ظننت ان نفسه تتخرج، ثم هدى، ثم نادى: واتوا الصباح. ثم قام وهو يقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المسجود. فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر، ثم سقط كانه ميت حتى سمع الاذان فقام. تقول: فوالله ما ذكرت ليله مثل الا غلبتني عيناي، فلم املك رجع ظهري، فاسال الله ان يؤمنه وأن يؤمننا يوم يكون الناس كالفراش المسجود، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. خاف الله في الدنيا، ونسأل الله أن يؤمنه في الآخرة. هذه مواقف من حياة عمر، ومن خوفه من الله وزهده وعدله. هذا هو عمر الذي جلس للناس مربيا ومعلما وأبا وأخا. هذا هو عمر لمن أراد أن يقتدي بعمر. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع استرعاه الله رعيته بعد ما سلمه الا حرم الله عليه رائحه الجنه. فتشبهوا ان لم تكونوا مثله سن التشبه بالكرام فلاكم. اللهم اخرج من اطراف هذه الامه جارحا وكرما يردون الامه اليك ردا جميلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، واخرتنا التي اليها معادنا، انك على كل شيء قدير. وبالاجابه الجليل اقول ما تسمعون، استغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، عباد الله، فلكل اجل كتاب، ولكل بداية نهاية، كل من عليها فان فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، يموت كل صغير وكبير وذكر وأنثى ومسر وجاحد وسائر وعابد، كل نفس ذائقة الموت. وإنما توعدون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتنتهي حياة الأخيار بنهاية حزينة، فكأن الأخيار ما بحثوا مع من بحث، ما كأنهم سهروا بطاعة الله، ما كأنهم تعبوا، ما كأنهم جاعوا بعد أن تنعموا، لأنهم طبقوا في الجنة صفحة تزال كل خبث وألم ونصب وتعب وغضب. وتنتهي في المقام الحياة الأخيار بحديث بحضر النار، ما كأن الفجار تنعموا ولا أكلوا ولا تلذذوا عند أول قطرة في النار. يزول كل نعيم لا خير في لذة من بعد النار. وتأتي وفاة عمر الذي كان من أعظم ما فاته إلى الله ذكر الموت. اشتد به المرض وأدخل عليه الأطباء وأعلموا العلاج المناسب والشفاء بيد بارئه سبحانه وبحمده. فقال والله لو كان دوائي في أن أرفع يدي اليمنى إلى أذني ما فعلت، والله ما أنا بحريص على الدنيا فقد مللتها، لكني أسأل الله أن يخلفني. استدعى خادما له وقال أسألك بمن يجمع الناس اليوم لا ريب فيه، أأنت سممتني بالطعام؟ قال الخادم إي والله. قال فكم أعطوك على ذلك؟ قال ألف دينار. قال الحسب أنت حر لوجه الله، والله يحب المحسنين. دخل الناس عليه يعرفونه، وكان كلما عاد أحد قال له ارض عني عفى الله عنك. قام وخطب الناس فكان مما قال: اتقوا الله قبل حلول الموت بكم، إني لأقدر هذا وما أعلم أحدا عندكم من الذنوب أكثر مما عندي. ثم خنق فتعرضه فأخذ طرف ردائه فوضعه على وجهه يبكي، فما بقي أحد إلا بكى لبكائه، ولم يقل بعدها رحمه الله. وفي ضحى يوم عيد الفطر حلت به سكرات الموت التي لا بد من حلولها في كل واحد منا، ونسأل الله أن يحسن الختام. فجاء مسلمة بن عبد الملك فقال له: إنه قد نزل بك ما نزل، وإنك تركت صبيتك صغارا لا مال له فأوصي بهم إليه. فجلس وقال: والله ما منعتك حقا هو لهم، ووالله لن أعطيهم ما لتهم. إن بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما مقر على المعصية فلم أكن له توفيق على معصية الله. ثم أمره فقال: دعوا أبنائي جميعا. فدعوه وكانوا بضعة عشر عربيا كأنهم فراق. نظر إليهم بحنان والد، نظر لضعف طفولتهم وبراءة أعينهم فضربت عيناه بالدمع. ثم قال: أفديكم بنفسي أيتها الفدية الذين تركتهم ولا مال لهم. أي بني بني، إن أباكم كان بين أمرين خير، إما أن يغنيكم ويدخل النار أو يحشركم ويدخل الجنة، فاختار أن يسيركم ويدخل الجنة. لكن إن وليي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انطلقوا عظمكم الله. انطلق أبناؤه فجعل يبتهل إلى الله في خشوع ويقول: رباه أنا الذي أمرتني فقصرت، ونسيتني فعصيت، رباه ما عندي ما أحبه إلا قولي منك وعظم ظني بك، ولا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا، فكانوا يسمعونه يقول: تلك الدار الآخرة للأنفال الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أسلم الروح إلى بارئها فرحمة الله عليها، جسد نفذ في أسماله رحمة الله على بعد جسد. كان يقول قبل وفاته: إذا أسلتموني وكفنتموني ووضعتموني في أحدي فافحصوا عن وجهي، فإن ابيض فغنه وإن اسود فويل لي ثم ويل لي. يقول رجاء: فكنت في من أسلم وكفن وأدخله لحده، وحلمت العقدة من كفنه، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا بيض الله وجهه اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلم الروح عمر فأسكت ثم قال: ما تلجلج في ذكر الله. وأغمضت عيناه لقال: ما درك دام خشية الله. واستراحت يداري فقال: ما صبرت لما يرضي الله. وادعى الأمة والشياع جميع والخالفون أمنهم والمستضعفون نصروا به إلى ربهم. وجد اليتامى فيه أبا لهم، والأيامى لهم كافلة، والتائبون لهم دليلا، والمظلومون لهم نصيرا، وحلت المسلمة بالمسلمين، وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدمعها. فاليوم تنعم يا عمر بجوار يا من لا يحتمل الستر، يا حسن السجاعة، يا واسع المغفرة.